السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، لقاء العقيدة، وهو اللقاء التاسع في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعوذ بالله من أولياء الشيطان، ونسأل الله أن نكون من أولياء الرحمن، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه في آخر الزمان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره في كتاب الفرقان، وقفنا عند قوله واستدلاله بكتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. المقصود بذكر الرحمن ليس مجرد ترديد الذكر على اللسان، ولكن المقصود بذكر الرحمن أي منهج الحق، دستور الإسلام، نظام الإسلام، الطريقة التي خطها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في صراط مستقيم لأمته. قال: هذا صراط الله، هذا ذكر الرحمن. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث أو بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن، طبعا المقصود بها القرآن والسنة، الوحي. يقول: فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، أي عن ذكره سبحانه وتعالى. لأن الذكر المطلوب بالاستقامة عليه، التمسك به، أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر، هذا هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، أنك تصدق كل خبر ورد عن الله عز وجل وتنفذ كل أمر ورد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الخبر. فمن لديه الاستعداد لذلك وهو قد عقد النية على ذلك في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده اسمه عنده إيمان مجمل. زي عامة المسلمين يقولك: أنا على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. لكن إيه هو بقى التفصيل؟ إيه هي الأخبار اللي ورد في القرآن والسنة لكي أصدق بها، وما هي الأوامر التي ورد في القرآن والسنة لكي أنفذها؟ هنا يأتي علم الإنسان بما يجب عليه من معرفة في باب الخبر، أو معرفة في باب الأمر والطلب. فلو أعرض الإنسان عن أوامر الله فلم ينفذها، وأعرض عن أخبار الله فلم يصدقها، على طول يقترن به الشيطان ويقيد الرحمن له شيطانا فهو له قرين. فيقيد الله له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يبقى الذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. احنا بنحترز من الوقوع في الخطأ الذي يردده بعض الغلاة أو بعض الطرق من الصوفية في أن يجعل المقصود بالذكر هو الرقص، أو الذكر هو ترديد الذكر أو الورد على المسبحة، ليس هذا الذكر المذكور أبدا، بل الذكر المذكور ومن أعرض عن ذكري أي عن إرادة الله الشرعي، عن توحيد العبودية لله، عن إياك نعبد، فكيف يعبد الله عز وجل ويلتزم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. هذا هو الذكر الحقيقي، لأن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله، فأنت بتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقته ومنهجه في الحياة فيكون ذكرا لله عز وجل. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. إذن الآيات مش ترديد كلمات، إننا حاول أقول مثلا الله الله الله الله الله زي ما واحد يقول لك الله، أو يقعد يذكر هو هو هو يقعد يردد فيها عشرات الألاف من المرات، أو حتى لو قال ذكرا زي سبحان الله والحمد لله، صحيح هي من الدين لكن ليست هي كل الذكر، بل الذكر المطلوب في الأصل هو اتباع آيات الله عز وجل، إن كانت خبرا يصدقها وإن كانت أمرا ينفذه. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يريد تكونوا شايفينه، فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته أي على بدعة، كما نرى من أغلب الناس الذين صاروا خلف الطرق الصوفية، ذكروا الله عز وجل بالرقص والأناشيد وغير ذلك، ويقولون نحن نعبد الله ونزهد في الحياة، ويبتعدون أو بعضهم يعني يبتعد عن الناس ويجلس في الطرقات، أو يعني يقول أنا أعيش على الكفاف، أو يعني ينقطع لبعض الخلوات أو ما شابه ذلك، يقول لك هذا ذكر الله عز وجل، أبدا، بل هذا أمر مصطنع مبتدع، لو سميت ده عبادة فنقول ليست مقبولة، بل العبادة أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره وعبادته، لأن ذكر الرسول عليه السلام هو الذي أنزله رب العزة والجلال وهو القرآن، فاللي حيتبع كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم من أولياء الرحمن، اللي حيتبع أي ذكر بأي طريقة غير النبي عليه السلام فهو من أولياء الشيطان، لكان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء ولو مشى على الماء لا نصدقه أنه يكون ولي من أولياء الله. إن بعض الناس يقول لك ده عنده خوارق وعنده حاجات خارقة للعادة ويستطيع أن يعمل كذا ويعمل كذا، زي ما تشوفوا بعض الناس الرفاعية أو غيرهم أكل الحيات، الشيخ ده كان بيأكل الحيات، الشيخ ده بيدخل سيخ من هنا وطلعه من ناحية التانية، بيحط السيخ في بطنه وطلعه من ناحية التانية، أو بعض الناس أعزكم الله يقول لك هذا يعني الولي يفتح بطنه بسيخ فيخرج من أمعائه هذا الخراء ويأكله بعض أتباعه، وفي صور طبعا منتشرة على الإنترنت في مواقع اليوتيوب والفيديو فيها أشياء من هذه القذارة، ويسمي هذه كرامة أو هذا ولي من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الله. فلو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء. نعم، وهذه قصة هنحتاج نفصل عنها، إزاي إن الشيطان يستغل طاقاته في قدراته التي منحه الله عز وجل إياها في أن يتعاون مع أوليائه في خداعهم فيما يسمى بالكرامات، وهي من أفعال الشياطين، لأن الشيطان عنده قدرات خاصة أقوى من قدرات الإنسان، كاستطاعة الشيطان أن يتنقل من مكان إلى مكان في لحظة، زي ما حدث أيام سليمان عليه السلام قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، اللي هو عرش بالقيس. تخيل بقى لما يكون عفريت يقدر ينقل عرش بالقيس من اليمن إلى فلسطين، أو يطير مثلا من الأرض إلى القمر إلى المريخ إلى الكواكب إلى النجوم في السماوات العلى، فيأتي منها شهاب يحرقه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر وزي ما ربنا ذكر. هذا وارد، فيستطيع أن يستغل ذلك في حمل الإنسان نفسه، ينتقل من مكان إلى مكان بفعل من الشيطان. يقول: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ثم بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أمور المنافقين وصفات المنافقين وأمور الجاهلين، فقال: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق. المسألة دي مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن احنا نفارق بها فكر الخوارج. الخوارج ينظرون إلى من خالفهم على أنه كافر بالله العظيم، وينظرون إلى أنفسهم أنهم على قمة الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإنسان يجتمع فيه الضدان، يجتمع فيه الإيمان ويجتمع فيه النفاق، يبقى فيه من الإيمان وفيه من النفاق، فيه من الطاعة وفيه من الجاهلية، فيه من التوحيد وفيه من الشرك. مسلم مسلم، ويطلق عليه مؤمن، نقول نعم يطلق عليه مؤمن، بس إيمانا مقيدا، إيمان على قدر طاعته وتقواه، على قدر إيمانه وبعده عن ولاية الشيطان. فكل إنسان فينا تزيد الولاية هذه وتنقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من النفاق، فيه شيء من النفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يعني لما تجتمع هذه الأربعة في شخص يبقى فيه نفاق خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. واحدة من دي خصلة من النفاق، أربعة مع بعض يبقى منافق خالص. فالمسلم الأصل فيه الصدق، ما فيش مسلم كذاب، ما فيش مسلم يرفع شعارا وهو يبيت النية لعكسه، ما فيش مسلم يقول كلاما في الظاهر وهو في الباطن قد عقد غير ما قال. الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه توافق بين الظاهر والباطن، بين قول اللسان وقول القلب، وبين عمل الجوارح وعمل القلب مع إرادة الله الشرعية. يعني ينضبط على إرادة الله الشرعية ماذا أراد الله منه، فيربط قلبه ولسانه وجوارحه عليها. وهذا الإيمان اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لكن لو كان الأصل فيه الكذب، هو الأصل فيه المسلم إن هو صادق، فلو حصل منه أنه كذب مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، هل هذا يخرجه من الملة؟ لا، نقول فيه خصلة من النفاق. طب مؤمن؟ نقول إيمان مقيد، إيمان مقيد، حتى بيسموه مطلق الإيمان. لكن لو ترك النفاق بالمرة والكذب بالمرة واستقام استقاما كاملا، هذا نقول فيه إيمان مطلق، إيمان شامل وكامل وفيه كل المتطلبات، وفى الدين حقه. طب لو فيه خصلة من المعصية أو المخالفة، نقول فيه خصلة من الكذب، فيه خصلة من النفاق، الإيمان عنده ناقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلبه وأن يطهر قلوبنا. وما فيش واحد صراحة بيبقى إيمانه إيمان يصل إلى درجة الكمال إلا النذر اليسير. أما بقية البشر فتجد مثل هذه الأمور قد تحدث، لكن المسلم في الغالب صفات الاستقامة موجودة فيه، وخصوصا الإخلاص المنافي للكذب، الإخلاص الذي ينافي الشرك بالله، الإخلاص يعني يبقى خالص لرب العزة والجلال، مش يبقى فيه بعض العوالق المتعلقة بالشيطان لسه معلق مع الشيطان، لا، ده هو خلص من أي علاقة مع الشيطان وأصبح من أولياء الرحمن. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. يوم تكون هذه الأوصاف موجودة في شخص، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه منافق خالص. وممكن تجتمع في لحظة بعضها يجتمع أو تجتمع كلها في لحظة أو في يوم، وفي اليوم الذي يليه يكون خالصا من هذه الخصال التي تدل على النفاق. يعني احنا بالنسبة لأهل الإسلام بنقول مثلا، طب واحد وعد وأخلف، كتير من الناس ما فيش حد إلا من رحم الله يكون صادقا في وعده، وخصوصا في المعاملات المادية، بكرة هجيب لك اللي علي، استنى بكرة هسدد، طلع لك ألف عذر، وهو مبيت النين ما يجيب لكش. طيب الأمور مشت معاك كويس، يقول بكرة إن شاء الله هجيب لك، ويروح فعلا في الموعد يجيب له. طب اللي دفعه أنه يقول في المرحلة الأولى كده مسألة أن الضائقة المادية جعلته يكذب، هنا الابتلاء، والمفروض لا يكذب، يقول أنا عندي ضائقة مادية فاصبر علي الله يبارك فيك، ويعتذر له والله أتمنى أن أسدد الحق اللي علي وأتمنى كذا، بس أنا والله يعني الإيد قصيرة والعين بصيرة، ماذا أصنع كده. هذا التاجر الصادق الصدوق اللي الناس بتثق فيه، إنما في الغالب هو يكذب، ولما يكون معاه إمكانية السداد يصدق. يقول احنا المفروض أنه يكون صادق في كله، فإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وده من ضمن الخصال اللي بتدل على النفاق اللي في القلب، الخيانة. الخيانة ليست من وصف المسلم الصادق أبدا، موضوع الخيانة دي، لأن الخيانة مذمة سواء في الفعل أو في رد الفعل. اللي يخونك ما تخونوش، إنما اللي يخدعك ممكن تخدعه، أو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، لكن خيانة لا. اللي بيحدث من بعض الناس في قتل الأمة بسبب أفعالها ده نوع من الخيانة، مش خداع في الحرب، لا، خيانة. فالخيانة ليست من طبائع المسلمين أبدا، لكن إذا وقع فيها إنسان فهي من علامات العصيان، وفيه شيء من ولاية الشيطان، وليس من أولياء الرحمن في هذه الخصلة. وإذا عاهد غدر، وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني إذن الإيمان مقسم إلى مجموعة شعب 64 أو 74 على حسب ما ذكر الراوي ما يذكر من كلامه صلى الله عليه وسلم. طيب الشعب دي كيف تقسم؟ شعب يعني مجموعة أجزاء يتبعض فيها الإيمان، ففي بعضه في القلب زي أعمال القلوب، وبعضه متعلق بالمعتقد في تصديق ما أخبر الله عز وجل وأن هذا حق وأن ده يقين وعنده علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين. في الشعب المتعلقة باللسان ابتداء من أعلاها وهو لا إله إلا الله التي ينطق الإنسان بها في الفم من لسانه، وقد بيت النية في اعتقاده على أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، إلى آخر واجبات وما أوجبه الله عز وجل على اللسان من أحكام زي شهادة الحق وعدم شهادة الزور، الصدق في الحديث يلزم منه استقامة اللسان، ما يتعلق بذكر الله عز وجل، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق ببقية الأحكام في الخروج من الصلاة بالنسبة للسلام لازم قول اللسان. هذه شعب متعلقة باللسان. شعب متعلقة بالجوارح، فجوارح الإنسان في واجبات لابد من القيام بها تتعلق بجوارح الإنسان، قد تشترك مع اللسان وقد تشترك مع القلب، وقد يكون الجارحة نفسها مسؤولة. فهذه شعب أجزاء تجتمع في تبعيض الإيمان، بعضه على القلب، بعضه على اللسان، بعضه على الجوارح، 64 أو 74 شعبة. إماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح، الحياء موجود في القلب وله أثر على الجوارح، شعبة من شعب الإيمان. إذن معنى كده لو واحد لم يقم بهذه الشعبة وتخلفت هذه الشعبة أو هذا البضع الصغير من الإيمان، فهل يعني ذلك سقوط الإيمان كله؟ لا، اللي بيقول كده هم التكفيريون الخوارج. لكن لو انت نظرت المنهج أهل السنة والجماعة يقول لك لا، لو سقطت بعض الشعب لا يسقط الإيمان، لأن الإيمان يتبعض ويتجزأ وهو عبارة عن شعب. ولذلك ابن تيمية بيقول: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. تقول كده ليه؟ على أساس أن الإنسان قد تجتمع فيه ولاية الرحمن وولاية الشيطان، فلو كانت ولاية الرحمن أكثر يبقى هو من الله أقرب ومن الشيطان أبعد، ولو كانت ولاية الشيطان أكثر يبقى هو من الشيطان أقرب ومن ولاية الرحمن أبعد. وده شأن البشر يترددون بين ولاية الرحمن وولاية الشيطان، بين اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبين اتباع الشيطان، فقد يكون إلى هذا الجانب وقد يكون إلى هذا الجانب إلى أن تكون الأعمال بالخواتيم. والدليل على أن الإيمان يتبعض، لأن حكاية تبعض الإيمان أنا بنظر للناس دلوقتي كلها، أهل الإسلام وعامة المسلمين في كل مكان الإيمان عندهم يتبعض. يعني ممكن تجد واحد يخالف يفعل الموبقات أو الفواسق أو أشياء من هذا القبيل، لكن هو يشهد أن لا إله إلا الله وبيصلي وممكن بيروح ويزكي كمان، فهل مثل هذا يكفر بالله العظيم؟ لو أنت شفت في الجماعة التكفيرية الضالة المضلة المسماة بجماعة الإخوان ينظرون إلى كل من لا يتبعهم ولا يؤمن بطريقتهم أنه كافر بالله العظيم، فكفروا كل المجتمعات الموجودة على الساحة وكفروا كل المسلمين باعتبار أنهم مش تبع الإخوان المسلمين اللي بيمثلوا الإسلام. طب إزاي تكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، عامة الشعب المصري على الإيمان، وإن كان في تقصير فعند شعب من شعب الإيمان ما خرج من الإيمان بالكلية، وإنما عنده إيمان يتبعض ففيه من ولاية الرحمن وفيه من ولاية الشيطان. فلو قلت لا طالما فيه جزء من ولاية الشيطان يبقى كافر بالله العظيم، وهذا هو معتقد الإخوان، لأن معتقد الإخوان على حسب ما صنف مؤسسهم إما وإما، يتيجي معانا وتبقى مسلم يا تبقاش معانا وتبقى كافر حلال الدم، واستباحوا دماء المسلمين لتكفيرهم جميع المسلمين من غير الإخوان أو من غير جماعتهم، فلم يركبوا فيهم إلا ولزم، وده كله سبب معتقد. لكن عامة المسلمين الإيمان بيتوعب، الخوارج بس هم اللي بيقولوا لا كلهم كفار. أقول كل واحد منهم ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى درجات وشعب للإيمان، فالمسلم قد يجتمع فيه إيمان وقد يجتمع فيه نفاق. هذا كلام شيخ سامي تيمية، اللي بيقوله من تيمية هو أساس الفكر التكفيري. تكفيري فين بقى؟ أنا والله بستغرب، والله يا أخي يعني الرجل بيستدل على إن ممكن يكون الشخص مسلم وفيه جاهلية ولا يخرج من الملة، نجحنا نقول لا، الإخوان والجماعة السلفية التكفيرية أو الذين انتسبوا إلى السلف وهم ليسوا من السلفية أو قطبية وسرورية ويسمون أنفسهم سلفية وليسوا كذلك، يريدون أن يلحقوا بالسلفية الحقة التي كان عليها شيخ سامي تيمية وكان عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي ضرب السلف، وقامت عليها المملكة العربية السعودية نقية خالصة، يريدون أن يقول هذا هؤلاء هم دواعش. كذبتم وخسئتم في قولكم، بل أنتم اللي كفرتم الأمة واستبحتم دماء الناس، والواقع خير دليل وبرهان. داعش يقتلون الناس وهم من صناعة الأمريكا، ويريدون تصدير هذه الصورة للغرب على أنها صورة الإسلام. والإخوان يساعدون الآن في إلصاق وصف الداعش بالسلف الحق بالمملكة العربية السعودية وفي منهجها. ليه؟ علشان يصفوا المسلمين ويصفوا الشيخ سامي تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب الوهابي يبقى هو التكفيري. لا أبدا، كذبتم وخسئتم، لأن البينة على من دعا. هذا الشيخ سامي تيمية كلامه أمام عيننا، وهذا الشيخ محمد عبد الوهاب بنقوله في كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في مجموعة الرسائل في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وبنقارن بين كلامي وبين مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا، فشتان بين تكفيري كحسن البنا وبين مسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح اللي كان عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة وعامة المسلمين اللي صاروا خلف الدليل والبرهان، إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. شتان بين هؤلاء وبين حسن البنا وجماعته التكفيرية، فكل إخواني تكفيري، وبقولها وبقررها مرات، واحفظوها عنا واحفظوها عن قناة البصيرة، كل إخواني هو داعشي، هو جبهة النصرة وأنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة، ده كله إخوان، الإخوان هم اللي عاملين الكلام ده كله، بس طالعين في صور شتى لكي يفعلوا فعلة يهود وفعلة الأمريكان في إن هم يصنعوا الحدث ثم ينكرونه ثم يطعنون فيه وهم الذين صنعوا زي ما الأمريكان بالضبط فعلوا ذلك في داعش وهم يحاربونها الآن. وحربهم في داعش أو السيطرة على داعش ودعوتهم الناس جميعا ومعهم طبعا المتآمرون من الاتحاد الأوروبي في كل الدول الأوروبية هناك يتآمرون مع أمريكا على توريط، وأنا بقولها بصراحة وبعيدها بمنتهى الصراحة في قناة البصيرة، على توريط المملكة العربية السعودية. كل الهلومة الضخمة دي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ولم كل اللي بتجيشوا أمريكا ده كله ده عشان إيه؟ إيه الغرض من الكلام؟ أنتوا اللي حطيتوا داعش وأنتوا اللي مودين الصحفي الأمريكي عشان يقتل هناك. ابنكم؟ آه. أمريكي؟ نعم. وانتوا اللي عارفين كويس جدا انه سيقتل وان داعش اللي هتقتله، بل ربما صناعة الحدث عندكم مش بس ضحت بداعش صحفي امريكي غلبان مسكين ضحكت عليه الحكومة الامريكية او سهرت له الذهاب الى داعش او الى سوريا عشان يصور جبهة النصرة هناك، لا، ضحوا بما هو اكثر من ذلك. والأمريكان هم الذين كشفوا ذلك، اللي كانوا في الأمر كله، إن 3000 واحد أمريكي في البرجين بتوع التجارة أمريكا سهلت للإخوان مع القاعدة اللي هي الإخوانية ضرب البرجين، وهم يعلمون أنهم سيقتلوا 3000 واحد أمريكي. كل الكلام ده هو لتحقيق مأرب واحد، وهو ضرب الجيوش العربية والقضاء عليها وتوريط العالم الإسلامي كله بحيث يقضون على المسلمين. لعبة قذرة كشفها الأمريكان أنفسهم. كذا الإخوان يريدون إلصاق التهم بالسلفيين الحق، لهم غير حزبيين، بقى أنت عايز تقول إن الشيخ ابن باز وابن عسيمين والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ مقبل ابن هادي الوديعي والأعلام الكبار إن هم دول المسؤولين عن داعش، هم دول اللي خرجوا داعش، يا كذبة يا خونة، ولا أنتم اللي صنعتوا داعش وأنتم الدواعش في مصر في صورة مشايخ الآن يساندون ما يحدث من قبل الإخوان في داخل مصر اللي كانوا بيتكلموا باسم الإسلام. أكثر من 100 نفس صدعونا على وسائل الإعلام، أين هم الآن؟ لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا يقفون ضد الإخوان وضد الدواعش؟ صمتوا كأنهم موتوا. أين هؤلاء في المملكة الذين صدعوا أذهاننا وضيعوا عقول شبابنا في المملكة العربية السعودية؟ أين ناصر العمر والعريفي وسلمان العودة وصالح آل الشيخ والسديس والشريم وهلم جرة؟ أين هؤلاء؟ يريدون أن يلصقوا التهمة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بريئة، وإحنا بنجيب كلام الشيخ محمد عبد الوهاب نقرأ علشان نبين للناس الحجة أن هذه الجماعة التكفيرية ومذهب الخوارج هم الإخوان، الإخوان هم الدواعش، وهذه لعبة قذرة يسمعونها كما يسمعها الأمريكان. يقول شيخ الإسلام تيمية: وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى قد يكون في الشخص معاصي أو خطأ أو جاهلية وهو مؤمن، فقال يا رسول الله أعلى كبر سني ويبقى فيها جاهلية؟ قال نعم. وده دليل يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسلم قد تكون فيه شعبة من شعب الجاهلية وفيه شعب كثيرة جدا من الإيمان. يبقى إذن ابن تيمية لا يكفر المجتمعات ولا يكفر الناس. احنا بنقول للناس اللي بيتهموا ابن تيمية سواء كانوا من منسوبين للعلم أو من أدعياء العلم اللي طالعين صدعوا رؤوسنا في القنوات الفضائية الآن وعايزين يقولوا ان مصدر الارهاب هو ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. لا لا لا لا، كذبتم وخسئتم. كلام هو الدليل والبرهان. لو عندك كلام زي اللي احنا بنقوله هاته، اقرأوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب او اقرأوا الشيخ ابن تيمية. وثبت في الصحيح عنه اي عن ابي ذر انه قال، او عن النبي صلى الله عليه وسلم، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. يعني معنى كده أن مسلم وفي أمور جاهلية، نعم، عشان ما نجيش على الناس اللي موجودين في وسائل الإعلام أو في اللي موجودين على عامة المسلمين ويكفروه. يعني واحدة لابسة بنطلون وعاملة شعرة وكشفة شعرة وتعمل كثير من المنكرات، وبالرغم كده يقول أنا مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله نحن رسول الله، بل ممكن تلاقيها رقاصة وراحة تعمل عمرة أو راحة تحج أو عاملة مائدة إفطار أو صايمة رمضان وقطع نفسها من الأكل والشرب وكل حاجة علشان هي تفطر مع المسلمين وتبقى زي المسلمين بالظبط. لا، طب دي نعمل فيها إيه؟ نقول عليها كفرة علمانية مارقة وكافرة؟ قد يكون مذهب العلمانية كفر، لكن هي نفسها عرفت الكلام ده، بين لها الناس الصح ومن الخطأ. هل لو أتى ببعض أمور الجاهلية يبقى كافر بالله العظيم؟ أكفر الناس دي كلها واستبيح دماءها زي ما بنشوف دلوقتي من بتوع الإخوان؟ نقول لا، المسلم قد يجتمع فيه إيمان وقد يجتمع فيه نفاق. وثبت في الصحيح أن عنه أي عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال، أربع في أمتي من أمر الجهل: الفخر في الأحساب. ياما بنشوف ناس يتفاخرون أنا من عيلة كذا وأنا كذا وأنا كذا وعندي حسب وعندي كذا. والطعن في الأنساب، شوف بقى كم واحد موجود يطعن في النسب. أما واحد يقول للتاني يا ابن الحرام ويذكره باسم أمه، يا ابن المرة الفلانية، يعني إيه يعني؟ ملوش أب تنادي به؟ فشوف كم واحد بيخطأ ويقع في المعصية بسبب هذه الأمور. الفخر في الأحساب والطعن فين؟ في الأنساب. والنياحة على الميت. ها هتقول يا بقى في النحى على الميت، لها شغلة مخصوص، كل قرية فيها مرة شغلتها معددة، تيجي تصوت بس فين؟ في الميتم، وفي الفرح تيجي تزغر، شغلتها كده. طبعا شغلة باطلة، لكن هنقول عليها كافرة لأنها تعمل في النحى على الميت. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم اللي أمطرنا بسبب النوى الفلانية، أو أمطرتنا أصل النوى الفلانية اللي عملت كذا. الاستسقاء بالنجوم اللي هي مسألة رد حركات الرياح والمطر إلى النجوم، مش كأسباب حق ولكن على اعتبارها الفاعلة والمؤثرة، وربط وجود النتيجة بالسبب دون ذكر فضل الله عز وجل على الإنسان. دكتور محمد رضواني، أهلا وسهلا دكتور محمد، حياك الله. السلام عليكم دكتور محمود. عليكم السلام وبركاته. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويجعل القناة في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك يا دكتور محمد. سعداء باللقاء النهاردة ولقاء بتاع او كاش غير موفق، دي صراحه كان لقاء ممتع. الله يكرمك وبارك. على فكره هم بيعيدوا الوقت اللقاء بتاع كاش اللي برضه بيشتي فيه في البخاري، يعني الله مستر. مشكله ان ما دام نايم وما دام مشايخ الازهر لسه في غيبوبه فكريه، غيبوبه هم مش حاسين بحجم المؤامره اللي على الامه وحجم السهام والمؤامرات اللي بتحاكم الامه. خلاص خليهم نايمين وربنا سائلهم ان شاء الله على هذا الخنوع والخضوع والسكوت رغم انه عندهم صلاحيات انهم يتكلموا. راجع لهم ايه الفايده تجيبوا لي ناس حافظين القران والفكر محارف وبيقتلوا الناس؟ قال لهم على الهوى. لكن ما هتعمل ايه؟ الاحساس نعمه كبيره جدا. انا بس يعني فعلا مشكله الاعلام النهارده الاخر اللي هو بيوجه السهام للطعن في ثوابت الامه، وللاسف الشديد هؤلاء يقدمون خدمه مجانيه للاخوان وجماعات التكفير على اعتبار انه هي دي الدوله وده اللي هم عاوزينه وكذا، وبالتالي يدغدغوا عواطف العامه بحيث يجذبوا لهم قطاع من الذين لا يعلمون. يعني قناه القاهره والناس على الرغم ان هي لها جهد في محاربه فكره الاخوان وكذا، لكن تعال شوف مثلا واحد زي سامي الحين بيضرب في كل ثوابت الامه وبيحط كل المشاكل عند الشيخ اسامه تيميه. الشيخ اسامه تيميه هو اللي عمل التكفير والتفجير رغم ان هو ما يعرفش منه تيميه ولا قارئ لكتاب ولا فاهم حاجه في الدنيا خالص، وبيسوق نفسه على انه مبعوث العنايه الالهيه وكذا. القناه دكتور كما تعلم كانت عامله برنامج تقريبا على الرعب او شيء من هذا القبيل، وطبعا المفتي انتفض على استحياء وقال ده لا يليق وكذا، وكنا ننتظر موقف اشد من الشيخ الازهر وكذا. على اي حال حادث الجرائم بتاع الجنود اللي قتلوا اوقف البرنامج الى اجل يعني. لكن تعالى شوف بقى الرقاصه اللي فوق هتطلع في برنامج بتقول ايه؟ بتقول انا هروح ارقص في قناه السويس للجنود بدون اجل خدمه لمصر. تخيل يعني انت يعني انت بتصور ان كده يعني بتقدمي قربان او بتخرجي رقصه انا؟ طب دول جنود قطعوا اوقاتهم وانعزلوا عن زوجاتهم واهلهم ورايحين في بلد معين بيشتغلوا، انت راح تحركي غرايزهم بيعملوا لك ايه؟ لا لا حول سبحان الله. احنا بنقول كف عن شرك وكف عنا وسطك كمان، خد بالك ازاي؟ ابعد عننا وربطوا وقت على ايه؟ افتح على الناس لما رحت وقفت في البيت هنعمل مرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. كلمه لاحد الدعاء قال فيها ايه؟ قال مصر ستبنى بسواعد الرجال لا بارباط النساء. صحيح. يا جماعه مش هم مش ارباط النساء اللي هتدي مصر. لكن يا دكتور في حته مهمه ماشي انا طولت بس يعني بقتصر فيها، ان الناس دي عندها خارج الفهم. يعني الرقاص دي معندهاش فهم، هي فاهمه كده هي بتعمل خير، فاهمه كده ان هي متدينه. فلان الاثر مش موجود اصلا في غيبوبه. لانك مش شغالين، لان لو فكره خاطر بسيطه دكتور، فالرقاصه بتعتقد ان هي هتروح الصبح ترقص في قناه السويس لله تبارك وتعالى وتسرع في العمل. وهتلاقي بعض المشايخ زي سمون الهلالي لا لو مت في السكه وانت راجع تموت شهيدا. فصراحه انا والله يعني انا مشفق على قناه البصيره وعلى رئيس قناه البصيره هيلاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين؟ يروح على الاستاذ بحيري ولا عكاشه ولا كريمه ولا علي جمعه ولا هود علي اخوان. والله يا دكتور ربنا يعينك ويبارك فيك وانا والله مش عارف اقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الغريب في الامر ان الرقاصه دي كاتبه على التويتر زي ما اخواننا بلغوني في الكنترول، عامله في صفحتها على التويتر تقول انها بتقدم رساله. رسالة ايه اللي بتقدميها؟ ربنا يهديك، ربنا يهديك، روحي كف عنا شرك يا شيخ، روحي عيب، عيب اللي بتعمليه ده، لمي نفسك كده، عيب، بلاش كده. يعني الرسالة بتقدميها انها تقعد ترقص قدام الناس، راح تفسد الدين على العساكر اللي ما لهمش الا ربنا سبحانه وتعالى يحميهم. ايه اللي بتعمليه ده؟ اتقي الله عز وجل، اتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. اصبح دلوقتي ده لو دي شافتها عائشه ولا شافتها واحده من امهات المؤمنين وهي بتعمل كده، انا مش عارف الله يعملوا فيها ايه. خد بالك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اصبح الرقص ومشاريع الرقص اللي بيعملوها دي هو ده الاسلام؟ هو ده الالتزام؟ احنا مش عايزين نعمل زي الخوارج يقول لك لا دول كفار، لا يعني لا. هي مصدق انها بتأدي رساله. يعني بتقول لك انا بقدم رساله، ايه الرساله اللي بتقدميها؟ كم الاوزار اللي بياخدها الناس عشان يتفرجوا عليك وانت قاعده بترقصي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نعمل ايه بقى؟ مثل بيقول ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فقناه البصيره الوقت كثير من اخواننا يبعتوا يا شيخ رد على مش عارف مين سليم الهلالي، رد على اسمه مش سليم الهلالي، شيخ سليم راجل فاضل، اسمه ايه ده بتاع الازهر ده اسمه ايه؟ الراجل الازهر اللي كل حاجه فيها قولان فيها قولان على طول، خد بالك ازاي؟ سعد الدين الهلالي. رد على فلان وبعتوا لنا ورد على فلان ورد على فلان. والله انا اتمنى ان انا ارد على كل مخالف، بس دي طاقتنا وفي وضعنا، وخصوصا ان الاخطر على الامه الاسلاميه الان اللي محتاج انك تركز عليها لغايه ما تكشف العيبهم وتستبق اللي هم بيصنعوه. يا اخوانا هم بيعملوا مؤامره كبيره الان بتوع الاخوان المسلمين دول. الشيطان عد دلوقتي الواحد يستطيع ان هو يلاحق شبهات الشيطان ولا يستطيع ان يلاحق شبهات الاخوان في تخطيطاتهم. اي والله بيعملوا لعبه قذره لتوريط السعوديه على اساس ان السعوديه لو اتورطت هتورط معاها مصر، فيضربوها من الداخل ومن الخارج. وموضوع انقطاع الكهرباء اليوم مؤامره كبيره على مصر. بنقول للمسؤولين وللمشير عبد الفتاح السيسي رئيس البلد ربنا يصلح حاله ويعينه، فتشوا على الموظفين اللي موجودين داخل قطاع الكهرباء، على القيادات اللي موجودة داخل القطاع نفسه، وراجعوا تاريخهم الأمني، راجعوا شوفوا فكرهم وهل لهم ولاء، وراقبوا تليفوناتهم كمان لغايه ما تعرفهم مين اللي بيقول له ومين اللي بيتحكم فيه. لان لما تلاقي شبكه كامله، شبكه كامله في مصر تسقط في الكهرباء بدون ما يحصل فيه تفجيرات ولا شيء من هذا القبيل، وقد يكون في حاجات تانية الله اعلم، لكن مسائل معينه في حاجات معينه حساسه موجوده داخل غرفة التحكم الكبيرة اللي موجودة سواء في طلخة أو في السد العالي أو في غيره. مجموعة عارفين إن ده لو اتلعب فيه أو أنت نزلت سكينة هتقطع الكهرباء على مصر كلها. شوفوا مين اللي ورا الكلام ده ودوروا عليه. بس أنا بقول لكم فتشوا على الإخوان هتعرفوا السبب. وإحنا قلنا مرة من المرات في اللي حصل في أسوان لما عيلتين نزلوا ببعض قتل وده يقتل وده يقتل، ان اللي صنع الفتنه اخواني. وفعلا طلع اللي صنع الفتنه اخواني هو اللي ورا البلاوي دي كلها. هتلاقوا اللي ورا الكهرباء ورا العمايل بتاعت الجماعه التكفيريه دي اخوان، هم اللي ورا البلاوي دي كلها. فمؤسسات الدوله ينبغي ان تطهر حتى على الاقل المواطن الحساسه في قياده المراكز الحساسه في البلد، يكون فيها واحد حريص على بلده، وقبل ما يكون حريص على بلده يخاف من ربنا على مصلحة المسلمين. إن ما كانش كده هتلاقوا كل يوم مش بس انقطاع كهرباء، هتلاقوا كوارث موجودة في حتة تانية. هما طبعا بيحسوا بالانتعاش. يعني كم واحد إخواني بيحس بالغرور، لك شوف احنا دمرنا دولة في لحظة، استطعنا ان احنا نزل للدولة في لحظة. وأنا ذكرت في المداخلة اللي حصلت مع الشيخ عز في برنامج مع الحدث إن هم لما عملوا العملة الغبرة بتاع كندا أيام ما كنا هناك ووجد غنيم مسكوه في الحدود، الإسنة منظمة إخوانية موجودة في أمريكا هناك، منظمة الإسنة ديت اللي ماسكة الاتحادات اللي موجودة بتاع المسلمين في أمريكتين، هددت انها هتاخد حقها للشيخ وجد غنيم. احنا كناش مدركين ايامها ان الحكايه كده. راحوا عملوا ايه الجماعه الاعداء لانفسهم دول؟ حتى ما ينفعش تعملها، حتى مع يعني بقول لك لا يصح اصلا، حتى مع ان الشعب هناك في مونتريال او الموجودين في كندا ناس على غير مله الاسلام، لكن لا يصح انك تفعل هذا. دي مش حرب شريفه دي اللي بتعملوها. الناس في درجه بروده 35 درجة تحت الصفر، يروحوا يقطعوا عنهم الكهرباء في مونتريال كلها، والدنيا كانت ساعتها ايه اللي حصل؟ فبينا نسمع العجب. ناس ماتت مجمدة في بيوتها بسبب انقطاع الكهرباء هناك. بعد شهر او اتنين اعلن تنظيم القاعدة اللي هو الاخواني برضو. ازاي هم قطعوا كهرباء هناك في مونتريال؟ قالوا كلفتنا 10,000 دولار. اللي شغالين في الكهرباء هناك ناس منهم وليين لمنظمة الاسنة دي، عارفين فين مواطن التحميل في الابراج اللي لو انضربت يقطعوا الكهرباء عن البلد كلها، وعملوه. فضربوا 5-6 ابراج مؤثرة في الشبكة من ناحية الربط بالشبكات الاخرى، جابت الشبكة الارض. فعلى ما تصلحت اخرت تيجي 10 ساعات. العشر ساعات ديت مات فيها مئات من البشر هناك في كندا، مجمدين داخل بيوتهم، لان انتوا عارفين طبعا اما يكون الحرارة هناك او البرودة تحت الصفر 35 درجة او من 15 او غيرها، الناس ما كانش فيه مولدات كهربائية او الكمبروسر اللي حطوه في كل شقة او في كل بيت هناك في كندا. لو ما اشتغلش لمدة نص ساعة البيت اللي فيه كله بيتجمد، والماء بتتجمد في المواسير. دول عملوها هناك في كندا من 16 سنة. انا ساعة ما سمعت الصبح الانقطاع الكهربائي اللي حصل بالطريقة دي قلت فتشوا عن الاخوان. الوزير بيقول لك لا ده ما حصلش فيها، ده عطل فن وصيانة والكلام ده، ما تدخلش دماغ حد. فتشوا عن الاخوان، دوروا على السبب فين. طيب فاصل قصير ونرجع تاني ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. الحاصل من خلال كلام شيخ السامي تيمية أن شيخ السامي تيمية يرى أن الشخص لا يكون كافرا بالمعصية، بل قد يكون مسلما وفيه من المعاصي ما فيه. وهذا أبلغ رد على من يتهم شيخ السامي تيمية بالتكفير. فهل الإخوان ودعاة الإخوان والقاعدة وداعش اللي كلهم إخوان ومشايخهم اللي كانوا موجودين في الفضائيات وهم صامتون الآن سواء هنا أو في السعودية أو في أي دولة، في الكويت، في الإمارات، في قطر، هل هؤلاء يسأل عنهم شيخ السامي تيمية أو استقوا فكرة من شيخ السامي تيمية؟ أبدا. من تيمية كلام واضح، لا يكفر المسلمين لمجرد ارتكاب المعاصي. ولذلك قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زي الحديث اللي قبله. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هل يعني يبقى معنى كده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر؟ لا. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم قد يكون فيه نفاق، وقد يكون إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، هذا قد يكون في المسلم، وهي صفة ذم فيه تقربه من الشيطان وتبعده عن الرحمن، فالإيمان يزيد وينقص. وذكر البخاري رحمه الله عن ابن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي يخشى أن يكون فيه خصلة من النفاق على اعتبار صدقهم في الإخلاص وعدم الوقوع في خصل النفاق. فكل واحد يحرص على الطاعة التامة كيف يؤديها. وهذا يعني أن قول كلهم يخاف النفاق على نفسه مش معناها زي ما الشيعة بيحاولوا يتهموا الصحابة بأنهم كانوا منافقين وكانوا خونة. هذا طبعا من الفهم السيء المتعمد من قبل شيعة كسرى لتخريب عقيدة أهل السنة وتخريب الكتاب والسنة. لكن الوضع واضح وصريح أن شيخ الإسلام تيمية بيقول أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان وقد يجتمع فيه نفاق، قد يجتمع في إيمان وقد يجتمع في بعض الجاهلية، فالإيمان يتبعض وتجزأ في جزء منه في ولاية الرحمن وجزء آخر قد يكون من ولاية الشيطان، والمسلم على قدر درجته في الإيمان لكن لا يكفر. ولذلك هو لما يتكلم على تصنيف الناس هتلاقوا نفس التقسيم اللي احنا ذكرناه في دورات العقيدة في دار العقيدة المصرية في تقسيم الناس إلى درجات بناء على ما جاء في كتاب الله يتوافق تماما مع ما يذكره الآن. يقول: وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وما قالش عليهم كفار، لكن قال هم اقتربوا من ولاية الشيطان أكثر من ولاية الرحمن. وهكذا كل إنسان فيه من ولاية الرحمن وفيه من ولاية الشيطان، على كل إنسان مسلم يعني، على قدر إيمانه وتقواه وعلى قدر معصيته لله عز وجل. يقول: فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، أو أقرب منهم للإيمان. طيب يبقى هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان دليل على إن هم خلطوا الأمر، فعلم أنهم مخلطون، وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. إذن القضية هنا بيتنازع داخل الإنسان الزيادة والنقصان على قدر إيمانه، فعلى قدر إيمانه وطاعته وتقواه تكون ولايته لله عز وجل ولايته الرحمن. وإذا كان أولياء الله هم المتقون أو هم المؤمنون المتقون، على فكرة هنا خطأ وأظن خطأ مطبعي لأن متأمين ما رسوا كده. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين، كلمة هم ممكن أضيفت للنص من قبل المحقق أو ما شابه ذلك، لكن هي تستقيم لو قلنا وإذا كان أولياء الله المؤمنين المتقين تمشي، ولعل هذا ما ذكره النص الأصلي من تيمين. لكن لو قلنا وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين ما تجيش، هم المؤمنون المتقون. فبحسب الكلام ده من الناحية اللغوية يعني، وإذا كان أولياء الله المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله عز وجل. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، زي ما ربنا قال بالضبط: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما إيمانك يزيد الأعلى في الإيمان يبقى هو الأتقى لله عز وجل. كده ما بتفرقش العملية بقى في مسألة دنيا يصيبها، هل هو ملك ولا موش ملك، هل هو رئيس ولا مش رئيس، هل هو غني ولا فقير، هل هو ذو حسب ونسب ولا لا، هل هو رجل وزير ولا غفير، كل الكلام ده ملوش تأثير. فقد يكون الفقير أفضل عند الله عز وجل من الوزير. إمتى؟ لو زاد عنه حسن. يعني ممكن واحد غني ممكن يبقى ملك ورئيس، عدد حسناته اللي اتكتبت النهاردة زادت عن عدد حسنات اللي انكتبت لأفقر واحد موجود في بلده، يبقى الرئيس أتقى منه. طب لو كان العكس يبقى الفقير أفضل من الرئيس. إذن القضية بقى ما يشبه مسألة ملك أو غيره، نعم ولا لا علاقة. يبقى ما هيش مدعاة إن إحنا نموت بعض عشان خاطر نبقى نمسك الكرسي ونرجع مرسي. لو كان في إمام صادق قضية كده واضحة جدا جدا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشوف عدد الحسنات. فالإنسان كلما ازداد تقوى لله عز وجل ازداد قربا من ولاية الرحمن. الأخ أبو إياد من السودان لكنه مقيم في السعودية، من السعودية، تفضل يا أبا إياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك الله يا شيخ، نسأل الله أن يميلك ووفقه وبذيلك يا رب ويثبتك. فحبك الله الذي أحببتني فيه. بسأل من بعض الصوفية يستدل بذكر الله الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فهذا يقولون دليل على ذكر بالله الله، هذا أولا. ثانيا، أزال من تعليقا هذه اسمه دار الجوكة دين اسمه دار العقيدة المصرية هذه المصرية نبدأ إلى العقيدة ولا إلى الدار أنت يعني تريد الدار المصرية للعقيدة الخط فصل ولا إيه دار العقيدة المصرية احنا هنا دار العقيدة المصرية على اعتبار ان زي ما مصر فيها واحد زي توفيق عكاشة بيدافع عن البلد من خلال تخريب الدين زي السخرية من الامام البخاري وان هو صهيوني وان ابو موسى الاشعري كان صهيوني وطبعا حاجة ما تشرفش مصر ابدا ولا تشرف حد فيها يبقى فيها في المقابل حد بيدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى والمناهج اللي احنا ألفناها وعملناها بحيث الشخص يتعلم فيها عقيدته فيصبح على معنى الدين الحق اللي فيه ولاؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يتبع جماعة من الجماعات ويحب بلده ويتعلق بها ويحافظ عليها مخلصا لله عز وجل ان يكون المنهج ده طالع من مصر لان القضية كلها منسوبة للسعوديين طبعا احنا متعلمين هناك وشرف ان احنا ننسب الى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والى من وقف معه ونصر الدين نصرا مؤزرا هو الامام محمد بن سعود بس هذا لما يكون من مصر يبقى محدش يقولك ان مصر اشعرية او مصر صوفية او مصر فيها كذا وكذا لا يا اخي فيها ناس دفعوا عند ربنا واحنا دلوقتي اللي بندافع عن السعودية واحنا اللي بنرى امن السعودية واستقرار السعودية ولا نقبل شيئا عليها بل نقول للمتخاذلين من أبنائها سيكتب التاريخ أن أنتم عار على المملكة العربية السعودية المشايخ اللي بنذكرهم بالاسم أنتم عار على المملكة السعودية وأنتم أجبن خلق الله في نصرتكم لدين الله عز وجل ربنا نصره على يد الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود أنتم عار على السعودية وعلى الأمة الإسلامية أنا مصر بقولها بمنتهى الشفافية واحنا بنطالب الازهر بان يتكلم كلمة الحق ولا يتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لك الوهابية هي اس التكفير وهي اس كذا وكذا قولهم لا شوفوا الازهرية الوقت بيعملوا ايه عندكم من المشايخ او من الدكاترة اللي وقفوا مع الاخوان وكانوا ارهابيين وانتم مش عايزين تقولوا عليهم ان هم خوارج لغاية دلوقتي فبنقول كلمة الحق علينا وعلى انفسنا فسميناها على هذا على اعتبار ان الامام الطحاوي المصري وسميت العقيدة الطحاوية نسبة إلى طحاو قرية في الصعيد فلازم الناس تعرف ابن تيمية السعودية بتتبنى هذا المنهج على اعتبار أنه حق لكن ابن تيمية شامي سوري يعني من الشام مش من السعودية فالمسألة هنا ملاش علاقة المهم لكل عقيدة صحيحة عقيدة صحيحة سماها مصرية سماها سعودية سماها أي ما تسميها ما فيش إشكال سماها طحاوية سماها مثلا رسالة تدمرية إلى تدمر أهم حاجة يكون العقيدة الواسطية أهم حاجة يكون على المنهج الصح على المنهج القوي أما فيما يتعلق بدعوة الصوفية إن الذكر يبقى الله الله الله الله الله على إن لا يقوم أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله ده كلام باطل لا يستدل به لأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بالاسم المفرد وليس من منهج النبوة واللي هيحتج بقول الله تبارك قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فقول لك قل الله أو زي ما قال المفتي سامحه الله في الفرنسويين لما يقول لك قول الله قول الله ديت قول الله فهو بيفسرها المفتي على ان قول الله اخذا من قوله تعالى قل الله قل الله ففرنسا كلها بتقول قول الله قول الله يعني قل الله طبعا ده كلام باطل جملة وتفصيلا في ان الانسان يذكر الله بالاسم المفرد لكن لابد أن يذكر كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أنت بتقول الله فأنت بتدعى ربنا فربنا يقول لبيك عبدي، ها عايز ايه؟ ماذا تريد؟ وانت تقول له الله الله، وبعدين ربنا ادعوني استجب لكم، فبتقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله ارزقني، يا الله كذا، ادعوه باسمائه الحسنى وبصفاته العليا انه يرزقني ويوسع علي ويغفر لي او او او الى غير ذلك مما يطلب العبد من حاجات. ان اقول الله الله الله ايه وبعدين؟ يعني ينفع واحد ينادي على واحد تاني يقول يا فلان ها يا فلان ايوه يا فلان ها يا فلان، اقعد بقى للصبح ايه ده يا اخي؟ احترم عقلك يا اخي، ديننا غير كده. فاللي عايز اقول لك يا اخي الفاضل ان الصوفيه طبعا ترهاتهم الفكريه في الاوراد، واحنا بيجينا الكلام ده ان الورد ده يفعله شيخ الطريقه العارف، والعارف ده ده يبعد عنك للمريد من اتباعه بحيث يترك الذكر المتعلق باتباع منهج النبي عليه السلام المتعلق بطلب الجنه والبعد عن النار الى ذكر لا يتعلق بالاسباب، زعما منه انه هذا الذكر ذكر عن عوض وعن غرض وانهم يعبدون الله لا لعوض. طيب نرجع لموضوعنا. ابن تيمية يقول فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. اللي أكثر كفر يبقى أكثر عداوة. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى لمن بيزيد اهو. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اذا الايمان يزيد وينقص، وطالما الايمان بيزيد وينقص والامر ده موجود عند كل المسلمين قد يزيد ايمانه او ينقص، يبقى انت هتنفي التكفير على طول. ولذلك عند المخالفين من الخوارج بالذات مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان بيمنعوه، يتيجي تبعنا فتبقى مؤمن، يتبقى بيدعنا فتبقى كافر. وأظن كويس جدا أن احنا رأينا بأم أعيننا حال خوارج العصر من التكفيريين الإخوان المتأسلمين، سواء ظهروا في صورتهم التي يساهمون فيها في الديمقراطية والحزبية في بلاد عربية أو غيرها، أو صورتهم الحقيقية القبيحة العفنة اللي بنشوفها في داعش والنصرة وما يسمى بأنصار بيت المقدس وما يسمى بأنصار الشريعة في ليبيا وفي غيرها من البلدان. الإخوان هم الإخوان. وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فدل على إن المسألة مرتبطة بالزيادة والنقصان. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. إذن الإيمان يتبعض، فيه أجزاء من الإيمان وأجزاء من الكفر والعياذ بالله، في أجزاء من النفاق وأجزاء من الإخلاص، وعلى حسب درجة ما في العبد من طاعة بتتحسب الحسنات أو فيه معصية تحسب السيئات، إلى أن تثقل الموازين يوم القيامة إن كانت بالحسنات أو تخف فتزيد السيئات. لكن ايا كان بنقول هذا من اهل الكبائر اللي تحت المشيئة ممكن ربنا يغفر له ابتداء، زي حديث البطاقة اللي الشخص قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وعنده سجلات تملأ ما بين السماء والارض من المعاصي توضع في كفة ولا اله الا الله في كفة فتطيش السجلات. وهذا الذي قال لا اله الا الله ربما قالها ثم مات وعنده من السيئات الكثير، أو كان يعزم النية على أن يعمل بمقتضاها إلى آخر ما له من إخراجات. لكن أيا كان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ده فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن مسألة اتهام شيخ الإسلام ابن تيمية بالتكفير ظلم كبير، اتهام الشيخ محمد بن عبد الوهاب باتهامات باطلة ظلم كبير، ترويج الرافضة والخوارج والصوفية للإشاعات التي اختلقوها وافتروا بها الكذب على الدعوة الإصلاحية الحقيقية. هو ده الإصلاح الحقيقي، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وسموها بالوهابية وأطلقوا عليها أنها مصدر التكفير ومصدر كل كلامنا، صناعة أشعرية، صناعة صوفية، صناعة رافضية خارجية تكفيرية، كلهم يبغضون دعوة التوحيد لأنها تعيد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفائه ونقائه كما كان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا نريد لا مذهبية ولا شيء من هذا القبيل، وإنما نريد كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، خبر يصدق وأمر ينفذ. هذا ما نريده، وهذا ما دعا إليه الشيخ محمد عبد الوهاب، وما دعا إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وما دعا إليه تلميذه ابن القيم، وإن رغمت أنوف. فاللي بيحاول يشوه الصورة مغرض، لأن الإنصاف يقتضي إن أنت حتى على الأقل تجيب كلامه وتقول لي كلامه ده في الكتاب ده هقرأه معاك وشوف اللي فيه، زي ما بنجيب مثلا كلام حسن البنا ونقرأ اللي فيه فيبان لك التكفير، بينضح كل سطر فيه بالتكفير. بل سيد قد لم يذكر من التكفير ما ذكره حسن البنا في رسائله. وأنا بستغرب صراحة، خلي بالكم المعلومة دي، لأن كثير من الناس اللي هم بيسجلوا في الأبحاث العلمية ربما يتساءلوا ليه الناس كلها صرفت الأنظار إلى الفكر القطبي بتاع سيد قطب على إن هو اللي بيكفر، ولم تنصرف الأذهان إلى حسن البنا على إن هو أساس التكفير. بل التكفير في كلام حسن البنا عشرات الأضعاف اللي موجود في كلام سيد قطب. لاحظوا النقطة دي بأهميتها. الباحثون والدارسون والطلبة اللي هم بيسجلوا في ماجستير والدكتوراه ممكن ياخدوها موضوع من الموضوعات وحيفكروا فيها كويس جدا. ايه السر في ان التكفير اللي ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين ينسبوه لسيد قطب، في حين ان اولى واحد يوصف بالتكفير هو حسن البنا؟ حسن البنا كان مكفرات، ان صناعته لجماعة الإخوان نفسها وتقسيم الناس الى مسلمين تبع الإخوان واللي مش تبع الإخوان يبقى عايش في جاهلية او ليس بمسلم، دي في حد ذاتها مصيبة. هو اللي صنع حسن البنا من سيد قطب، وهو اللي غرسها في اتباعه من بعده، فلما نسبت الى سيد قطب وقالوا سيد قطب اللي كفر وسابوا حسن البنا؟ شيء عجيب صراحة، يعني انا بستغرب الأذهان كلها تنصرف في سيد قطب وتسيب حسن البنا. ولك لا، حسن البنا كان رجل راقي. الحكاية كلها ان الحكاية اكتشفوا بعد حسن البنا ما عمل جماعة الإخوان المسلمين ان مصير هذه الجماعة ومآلها الى مذهب الخوارج التكفيريين، مهما حاولوا ومهما فعلوا لازم يرجع لموضوع التكفير. ليه؟ ما هو حسن البنا عمل نفسه مكان الرسول وجماعة الإخوان مكان الصحابة. طيب وبقية الناس هم المنافقون، هم الكفار، هم مشركوا العرب، وبدأ ينزل آيات على كده. فالواقع اللي بيشكل به الشخصية الإخوانية من وقت حسن البنا لوقت السيد قد، الفترة دي مع إنها وجيزة، اللي تربى على هذا الفكر اكتشف إن معناه إخواني يبقى تكفير على طول. فالسيد قطب ما كانش عنده معالم ساعتها او واحد يعمل حاجة عليها القيم، فلما كتب التفسير في ظلال القرآن وحط كتاب معالم في الطريق وغيره، ايه اللي حصل؟ قالوا نخلي التهمة دايما تذكر على سيد قطب. صحيح سيد قطب عنده مبالغات في التكفير، على اساس اذهان الناس تتصرف سيد قطب وسيبوا حسن البنا. وده برضو من خبث الاخوان، يعني هتلاقي الاخوان في خبثهم يعني شيء لا يصدق. ما رأينا مذهب القرامطة اللي هم بيدمروا الدين تدميرا بالخبث والنفاق والخيانة والمكر والكذب زي ما عند الإخوان. وده إن شاء الله موضوع الخطبة بكرة اللي هنتكلم فيه على المستنقع الآسن بتاع الإخوان المسلمين. أول شيء من الأوبئة اللي موجودة في جماعتهم، هو الجماعة دي ما فيش زيها في التاريخ، فإحنا كل خطبة بندلل على وباء من الأوبئة اللي وجد في جماعة الإخوان. الوباء الأول موضوع الغيرة الكاذبة اللي إحنا قلناه. الوباء الثاني القرمطة ونظام القرمطة. إذا أحيانا الله بإذن رب العزة والجلال هنوضح لكم هذا الوباء بتفصيله في الجمعة بإذن رب العزة والجلال. إزاي وباء القرمطة اللي موجود عن جماعة الإخوان المتأسلمين هؤلاء الخوارج التكفيريون. طيب نرجع بقى لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في طبقات الأولياء. ابن تيمية بيتكلم على أولياء الله. طيب أولياء الله على كم طبقة؟ قال وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. خلي بالكم عشان أبين لكم إن ابن تيمية ملوش علاقة بالتقسيم البدعي للسالكين اللي صار عليه أغلب الناس وأكثر الناس وخصوصا من الصوفية. قالوا الإسلام أو الدين عبارة عن ثلاث طرق. الطريق الأول طريق العابدين اللي بيقول لك فيه الإسلام، حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فقال لك يبقى دي الدرجة الأولى، وبعد كده الإيمان يبقى دي الدرجة الثانية، أخبرني عن الإيمان، بعد كده أخبرني عن الإحسان فقالوا الدرجة الثالثة الإحسان. فجعلوا درجات السالكين ثلاثة: مسلمين، مؤمنين، محسنين. احنا قلنا لهم لا، لان الكلام ده هو استخدم الصوفية على تقسيم السالكين الى عابدين ومريدين وعارفين. فالعابد يقول لك اللي بيعبد ربنا على الاسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، افعل كذا ولا تفعل كذا. فالصوفية يقول لك دي طريقة العابدين اللي طمعانين في الجنة، اللي خايفين من النار، اللي قاعدين يصلوا على السنة، اللي بيتقيدوا بالرسم، أصحاب الرسوم يسمون كده، أصحاب الرسوم المتقيد برسم الكتاب والسنة أي بأوامر الكتاب والسنة. دول أوطى درجة عند الصوفية. طب والدرجة الثانية يقول لك هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم المريدون الذين عبدوا الله لا طمعا في جنته ولا خوف من عقابه، عبدوا الله بغير عوض على ذكر الاسم المفرد، عبدوا الله على أساس أنهم يذكرون الله ولا يذكرون شيئا من الدنيا. فلو قيل لا إله إلا الله فده ذكر لا يصلح عند المريد، لأن لا إله معناه نفي الآلهة الباطلة، فذكرت الآلهة الباطلة ثم ذكرت الله. طب والحل؟ يقول لك تذكر الله ولا تذكر شيئا سواه. ومن هنا جاء السر في ذكر الصوفية بالاسم المفرد. يقول لك الله الله ويهز بقى يمين وشمال ألف مرة ألفين مرة الله الله. ليه تقول الله بس؟ لك لا أريد أن أذكر معه غيره، لأن الله يعني لا يذكر مع الأغيار أو مع غير الله. طب لا إله إلا الله يقولك لا لا لا لا أستطيع أن أذكرها هكذا، لا إله إلا الله كما قيل من بعضهم أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، فأذكر غير الله وأقول لا إله فيأتيني الملك فأموت ولا أدرك إلا الله. من أجل ذلك قلت الله الله الله الله ولم أذكر لا إله إلا الله. طب شفت الدجل بتاعهم النصب كده ضيعوا لنا ديننا وانت ولا دي طريقة إيه المريدين. ثم طريقة العارفين، وهي طريقة المحسنين. وطريقة العارفين إن يعد ينظر إلى الأشياء فيرى الله فيها، حلت فيه وحل فيها، ظهر الله عز وجل بها. هذا مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، مذهب العارفين. إذن عندهم عابد مريد عارف. فلما تقولهم دليلكم إيه؟ لك نحن الصوفية هم الذين تحججوا، زي ما بعض الناس تحججوا بمرتبة الإحسان. إحسان إيه بتاع إحسان؟ إحسان إيه يا أخوي؟ تحققوا مرتبة الإحسان؟ طب يعني النبي عليه الصلاة والصحابة كلهم اللي كانوا في الإسلام والإيمان لم يصلوا لدرجة الصوفية ولا يعرف عن الصوفية ما كانوا محسنين؟ يدلس على الناس ويجيب الفكر الخبيث بتاع ابن عربي وبتاع الحلول والاتحاد بتاع الحلاب حسين المنصور وغيره، ويريد أن يجعل ذلك من السنة. وللأسف كثير من الناس سقطوا وزلوا في هذا. لكن طريق الولاية عندنا اتنين، أول درجة درجة الإسلام، وأول درجة وتاني درجة درجة الإيمان. المسلم يتصف بالإحسان، والمؤمن يتصف بالإحسان. والإحسان معناه الإتقان، الإحسان معناه التقوى المتعلقة بالإسلام والتقوى المتعلقة بالإيمان. فاللي هيقسم الطريق لازم هيقسمه الاثنين، فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم يزداد في فعل المستحبات وترك المكروهات. الأول بيسميه اللي هو أعلى الدرجات السابق بالخيرات، اللي بيعمل المستحبات والواجبات ويترك المكروهات والمحرمات، هذا سابق بالخيرات. طيب اللي بيعمل الواجبات بس ويترك المحرمات فقط، يؤدي الفرض ويقصر في النفل، بنسميه مقتصد كما سماه رب العزة والجلال. وده التقسيم اللي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية وواضح جدا للعيان. قال وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. وذكرهم الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان، وفي سورة المطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها والقيامة الصغرى في آخرها، فقال في أولها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ده الكلام اللي قاله شيخ ابن تيمية، هو ده الحق. فلو لقيته كلام تاني حتى لو لابن تيمية هيبقى مخالف للدليل، بس ابن تيمية أنا واثق إن أغلب كتب ابن تيمية وكل كتب ابن تيمية على نفس التقسيم، لأن اللي فاهم العقيدة كويس هيقول كده. إنما الشيخ العروي في كتاب منازل السائرين اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، الشيخ العروي قسم الناس لثلاث درجات على الطريقة الصوفية، لأن العروي صوفي، فقسمها على ثلاث مراتب: مرتب العابدين والمريدين والعارفين، على اعتبار أن الدين إسلام وإيمان وإحسان. فابن القيم وهو بيرد عليه في مدارج السالكين، مش بشرحه، لا، ابن القيم كان بيرد عليه، فيبين الحق ويرد الباطل. وفي أشياء كثيرة ابن القيم ربما سكت عنها، لأن كان مواجهة هذا الكلام في هذا التوقيت يعتبر شيء يعني جرأة شديدة جدا جدا، لأن كثير من الناس المشاهير وقتها ما كانش ابن تيمية وابن القيم واخد نفس المكان اللي الناس بتتكلم عنه بها الآن. كان ده بعد موته، إنما في أيام حياته، أما يرد واحد على واحد زي الأصفهاني عامل كتاب في العقيدة، والأصفهاني علم، ومن تيمية بالنسبة له ولا حاجة. فلو جه كتب الرد على الأصفهاني الناس كلها ممكن تقتل ابن تيمية. فماذا يصنع شرح العقيدة الأصفهاني؟ هيشرح العقيدة الأصفهاني، هو مش رحاش برده، برد عليه. بس العنوان اللي اختاره في أثناء الشرح، هو هيشرح الكلام يقول ده صح وده غلط، ده صح وده غلط، ده صح وده غلط، مش فاهم ملامه ولا حاجة، بس هو في الحقيقة بيرد عليه. زي ما ابن القيم عمل مدارج السالكين، مدارج السالكين في شرح منازل السائرين اللي هو للشيخ الهروي، ابن القيم كان بيرد عليه. ولذلك انت عايز الحق يبقى تاخده من كلام ابن القيم مش من كلام الهروي، انه عمل 100 منزله وكل منزله 3 درجات وكل درجه 3 درجات، وتقسيم بدعي للسالكين ذكروا الشيخ الهروي في منازل السائرين. لكن تقسيم القراني اللي ابن تيميه بيقوله، انتم ملاحظين حاجه هنا غريبه، ان ابن تيميه متقيد بمنهج الكتاب والسنه، لا بيقول من كان معنا او زار انديتنا او رجع الى كتاباتنا فسيعلم منهجنا وان احنا الحق وما عدنا الباطل، زي الكلام اللي بيكتبه حسن البنا. رجل بيتكلم بكلام ربنا، يقول اولياء الله على طبقتين، جبت الكلام ده منين؟ لقوله تعالى كذا وكذا، فانه سبحانه وتعالى قال في الواقع اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه. ولك استنى يا شيخ، ثلاثه هم في، انت بتقول هم اثنين بس، ما تنساش الكفار. يعني دلوقتي في اهل الاسلام على درجتين، يا اما سابق مقرب الخيرات، يا اما من اصحاب اليمين المقتصدين، دول اهل الاسلام. طب ان كانت الناحيه الثانيه، فالناحيه الثانيه ما فيش فيها غير الكفار. فالكفار اللي هم اصحاب المشأمه اللي خالفوا المنهج واصبحوا من اولياء الشيطان ولايه كامله، وكنتم ازواجا ثلاثه، فاصحاب الميمنه مع اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه مع اصحاب المشأمه. فقسم الناس الى طائفتين، اما من اهل اليمين يبقى من اهل الجنه، او من اهل الشمال. طب تعالى بقى لأهل الجنة، أهل الجنة قسمهم إلى قسمين، أصحاب اليمين اللي هم هيدخلوا الجنة ابتداء، أو هيدخلوا الجنة بعد التطهير من الذنوب بتاعتهم اللي نهيتهم في الجنة، دول من أصحاب اليمين. لكن في درجة في البداية بيدخل الجنة في الدرجات العليا اللي هم السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر الصورة فلولا، أي فهلا، إذا بلغت الحلقوم، الروح وصلت إلى الترقوة هنا، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، على اعتبار أن الملائكة تنتزع الروح من إخمص القدمين حتى تصل إلى الحلقوم، ثم ينزل ملك الموت فيقبضها ويصعد بها إلى ربها، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني لولا إن كنتم غير محاسبين وأنتم مخلدون في الدنيا أبد الآبدين، ترجعونها هذه الروح وتأخذونها من ملك الموت إن كنتم صادقين. لكن هذا ما بيحصلش، لأن بيموت بيموت. فأما إن كان من المقربين، ده النوع الأول من المقربين اللي هم السابقون بالخيرات أهل الدرجات العليا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، كل من يسمعنا أو يرانا ويشاهدنا في قناة البصير الفضائية، يكون من هؤلاء يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ما الدنيا إلا ساعات، والإنسان تمر به أوقات من الغفلات يحتاج إلى الثبات يوم الممات. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين اللي هو الدرجة الثانية فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنت من أصحاب اليمين، سلام لك يعني سلام عليك من أصحاب اليمين، يبقى أنت من أصحاب اليمين. يبقى أصحاب اليمين هم المقتصدون اللي هيدخلوا الجنة أيا كان درجتهم في الجنة، المهم زحزح عن النار، من الفائزين. فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، سواء زحزح ابتداء أو زحزح بعد أن عذب، دول من أصحاب اليمين يعني أهل الكبائر. هؤلاء يدخلون الجنة، نقول يدخلون بعد أن يطهروا، إما بشفاعة النبي ابتداء وإما يعذب حتى يطهر من ذنبه ويدخل الجنة في النهاية. كل دول من أصحاب اليمين. طيب السابقون بالخيرات دول أصحاب الدرجات العليا من البداية، منهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أصلا، ربنا يجعلنا منهم. اللهم آمين اللهم آمين. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم آمين يا رب العالمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين اللي هم غير المسلمين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. دول الكفار. طب النوع الثاني أهل الإيمان، قسمهم إلى أبرار، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. دول الأبرار اللي عملوا الواجبات وزادوا على ذلك في المستحبات، اللي هي يفعلون يؤدون الزكاة ويسارعون بالخيرات في الصدقات، كذا يؤدون الصلاة ويسارعون بالخيرات في النوافل. وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذه الطائفة هي المقابلة للإسلام. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كل الكلام ده في أصحاب الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. النوع الثاني بقى أهل الإيمان: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. طيب يبقى إن كتاب الأبرار لفي عليون، أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون اللي هم الملائكة يعني. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك عشان تصل درجة المقربين فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها الايه المقرب. فالتنافس في الوصول الى اعلى درجة هي درجة الابرار. طب قبل كده درجة اصحاب اليمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. وهو وعن ابن عباس خلي بالكم احنا نقول عن ابن عباس طبعا ما فيش حد يجهل ابن عباس غير عكاشة بس. ولكن ابن عباس ده مين يا آلة؟ مين يا دي ابن عباس ده يا آلة؟ اخبرك ازاي؟ مين البخاري ده يا آلة؟ انا اقول طبعا كان شيء مضحك في كلامه اللي ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف قال يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. يعني نوعية الخمر اللي بيشرب بها المقربون أو أصحاب اليمين من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. نوعية الشرب اللي بتخلط من أكثر من نوع من الأنواع. ويشرب بها المقربون صرفا على إن جاي لهم حاجات مخصصة في هذا الجانب. وهو كما قالوا فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن قوله يشرب معنى يروى، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشرب منها لم يدل على الري على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا. وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. احنا هنقف عند هذا الحد لان وقت البرنامج انتهى. وفي الحقيقة انا كنت اود الاعتذار في هذه الحلقة لان الانسان او انا مجهد جدا، لكن الحمد لله تمت على خير بفضل رب العزة والجلال، ولعلنا يعني استفدنا في هذا المجلس الطيب في فهم طريق الإيمان وطريق العبادة وتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. وبينا فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان على الجادة في اتباع السنة النبوية، لم يقل بتكفير المجتمع كما نسب إليه كثير من الظالمين المفترين الكاذبين الذين يريدون تشويه صورته وتشويه دعوته ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل الحق أبلج والحجة واضحة. وها نحن ختمنا اللقاء التاسع، والكلام فيما تسمعون ليس فيه تكفير ولا دليل على التكفير، بل دليل على المنهج الصحيح اللي بتحس انه بيقع على القلب، لا فيه افتراء ولا تكفير ولا ذبح ولا قتل ولا شيء من هذا القبيل. يعني المنهج اللي ينفع الناس زي الماء العذب الزلال اللي لا فيه أوبئة ولا أمراض، منهج نقي من الأمراض، هو هذا المنهج اللي كتبه الشيخ الإسلامي تيمية. فمن الظلم أن يصور في وسائل الإعلام على أن هذا الرجل هو مصدر الإرهاب ومصدر البلاء، كما يحاول هذا المضلل اللي اسمه إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى أو توفيق عكاشة أو غيره من المضللين اللي هم جهل أصلا بشيخ الإسلام تيمية، وبنقول لهم اقرأوا بس كلامه للناس ولا يفعلون، بنقول لهم مهما حاولتم فإن الله يرفع بالحق أقواما ويضع آخرين. النقطة دي فهموها كويس جدا. طول ما الواحد متمسك بالكتاب والسنة وبيقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، مهما اجتمع عليه الخلق مهما خدع الناس، سيأتي اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء زبدا لا قيمة لهم، يعودون إلى جحورهم ويصمتون صمتا تاما وصاحب الحق يبقى. هو ده منهج الأنبياء والمرسلين، زي ما ربنا قال النبي عليه السلام وأنزل عليه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. السر في كده إيه؟ السر في كده إن اللي باقي مش الشخص، اللي باقي الكتاب والسنة، اللي باقي منهج الحق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا بحتمي بها بحطها فوق راسي، فالناس هتشوفها وتنظر الكتاب والسنة وتقول اللي شايلها جزاك الله خير أديت الرسالة، إنما نحطها تحت رجلي وأبقى أنا اللي متأسد وطالع أسد الشاشة والكتاب والسنة ورا ظهري ولا قيمة له، وأقعد ألعب وأقول كلام وعكسه وكلام وعكسه وأقول كلام وعكسه، وهو نفسه اللي يقول النهاردة كلام وبعد شوية يقول عكسه، وهو اللي ينقد على الناس وبعد كده يفعل ما نقده. إيه ده؟ هل هذه دعوة؟ لا. مهما بلغ من المكانة والشهرة ومهما بلغ من الهيمنة والسطوة واختراق الناس وتزييف الصورة، أبدا. ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نلتقي معكم بإذن الله تعالى على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم.